يمكن يجمعها في أسبوع، يمكن يجمعها في شهر، يمكن يجمعها في سنة، هذه حتى على المذهب يقصرون. إذن يقصرون شيخ؟ هذا القواعد. شيخ زيرا، نعم. هذه المسألة من المسائل المهمة جدا. نعم. واللي الحقيقة يعني الواحد احتار فيها. نعم. أنا أقترح من رأيه أنه يجمع أقوال بالنسبة لنا كطلبة العلم. نعم نعم. يجمع أقوال الطرفين وأدلته. نعم. ونعرضها على الكتاب والسنة. طيب هذا من أقوى أدلة. هذا الواجب، هذا الواجب. لكن الأدلة الحمد لله محصورة الآن. يعني نأخذ دليل من قال كذا والدليل الثاني. إيه طبعا واضح. نشوف إيش الأدلة اللي أورد حديث مثلا أقوى. هو هذا هو. الآن ما في السنة حديث يحدد إطلاقا أبدا. طيب نرى الأدلة. الأدلة الدولية. طيب ما خل الله يعيني. أنت أولى بها. ما يخالف. لا لو قرأت رسالك يا شيخ. نعم. لأننا نبغاها نمشي الأدلة. أنا والله الحقيقة أنا تعرفون هذه المسألة ما هي وليدة زمانها، ما هي من الآن، يعني لنا أكثر من 20 سنة. بس إنها عرضت لنا الآن. أكثر من 20 سنة ونحن نهتي بها وراجعنا كلام العلماء من قديم وحديث. نعم. وما تبين لي أنا إلا أن هذا هو السنة. أنه إذا لم ينوي الإقامة المطلقة أو الاستيطان فإنه مسافر. اللي أقصده سلمك الله أنه ما نطرع من هالمسألة إلا قلوب نطمئن. طيب هذه من الممكن نقرأ الرسالة اللي احنا كتبنا أو الجواب اللي كتبنا. طيب يمكن يتبين. نعم شيخ، من نسأل سؤال الأخ نصر، أن ياتي يقول متى تعلمت رجعت، ما هي لحاجة، متى انتهت حاجته يرجع فيقصر. لا بس العلم معروف أنه مو متعلم بيوم وليلة، قد يطول سنتين. إيه لكن بس مو مثل يقول حاجتي، ربما حاجتي يقضيها بيوم ويرجع، لأما العلم ما هو متعلم بيوم وليلة. نعم شاكر. شيخ جزاكم الله خير. كان موظف شيخنا في شركة وطلب النقل إلى مدينة أخرى، ما جاء الجواب، هل يقصر إلى أن يأتي جواب النقل؟ إيه نعم. وإن طال الفترة؟ إيه نعم، لأنه يقول متى ما جاء مشيت. حمد بس ما يتوقع مثلا من يأتي، أي ما يدري، ما يتوقع، يبقى حتى يأتي الخبر. حمد كثير من المسائل تمر علينا، أحيانا نكون عامل الناس في التربية فيها. المسألة هذه ما تدخل فيها يعني سد الذرائع وغيرها، ما ينفذ. وش الذريعة أخطر ما فيها، مسألة الصيام. أي نعم. ومسألة الصيام إذا حددنا هذه وقلنا الإنسان لا يمكن يتأخر إلى ما بعد رمضان انتهى الموضوع، زال الإشكال. بس مو على سبيل الإلزام يا شيخ، المشكلة الواقع الآن في الخارج. نعم. يقولون الشيخ ما يقول على سبيل الإلزام. أي إلزام؟ الصيام أنه إلى رمضان الثالث، وإنما ممكن نترك. أي إحنا نقول هذه الحقيقة ما نرخص فيها، لأن مثل ما قلت لك نخشى أنه إذا تكثر على الشهور تعاجز وتكاسل وخلاها، لكن ينقله من أيام القيض إلى أيام الشتاء ما في مانع. نعم. إيش نقرأ؟ بس الآن انتهى. والأخوان أكثرهم مشى. نعم. أي لا أبدا. نعم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: من أربعة أيام أو من لاح المحل. كيف أو نوى إقامة أكثر. أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، أو من لاح معه أهله لا ينوي أهله لا ينوي الإقامة في بلد لزمه أن يتم، وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، وإن حبس ولم ينوي إقامة، أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،